إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع أحبابه وأوليائه وأنبيائه، مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الفطرة التي فطرنا الله جل جلاله عليها، والجبلة التي خلقنا فيها، أننا نتأثر بالمشاهدات وبما نسمع وبما نرى، ونحن مجبولون على العاطفة. خلقنا الله جل جلاله من عواطف، فكثرة رؤية ومشاهدة الأخبار وأخبار الشهداء ومناظر الدماء والآهات هنا وهناك، قد تنشئ عندنا شيئاً من الوهم أو الضعف أو اليأس أو استبطاء النصر. والسؤال الذي سأله من هم أفضل منا؟ أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، عندما بيّن الله جل جلاله حالهم في القرآن، فقال عنهم عندما سألوا هم والنبي صلى الله عليه وسلم متى نصر الله، أجاب ربنا جل جلاله: ألا إن نصر الله قريب. الصحابة: فكيف بي وبك؟ فنحن معرضون لأن نسأل هذا السؤال، الذي يشاهد خصوصا في هذه الأيام التي كل دقيقة وكل لحظة وكل ساعة تستطيع أن تتابع فيها الأخبار بوجود هذه الوسائل بين يديك، قد ينشأ عندنا هذا السؤال. فحتى نرد مثل هذه المشاعر، شيئا من اليأس قد يتسلل إلى القلوب، حتى نعزز اليقين بوعد الله جل جلاله، ونثبت اليقين بنصر الله جل جلاله الذي وعدنا إياه، كانت هذه الخطبة الموحدة بفضل الله جل جلاله في هذه المدينة المباركة المحفوظة، من أقرب المدن المباركة للأقصى الشريف، بعنوان بركات الطوفان. بركات الطوفان. ولما سميت بهذا العنوان؟ لأن الواحد منا قد يكون بين يديه بركات من البلاء ومحاسن في البلاء، لكن شياطين الإنس وشياطين الجن لا يجعلونك ترى هذه البركات وهذه الحسنات فينشأ عندها القلق واليأس. ودعوني أبدأ وإياكم مباشرة مع ذكر هذه المحاسن، وعلى رأسها اتخاذ الله جل جلاله الشهداء من الأمة. الشهيد أيها الأحبة في الله هو أعظم درجة ومكانة في الأمة بعد الأنبياء، لذلك عندما ذكر الله جل جلاله مقامات الأمة فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصالحون في عموم أعمال الأمة تأتي مرتبتهم بعد الشهادة، والشهيد هو صاحب المرتبة الأولى بعد الأنبياء. يخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كما روى الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل جلاله أعطى الشهيد خصال: أولاً يغفر ذنبه عند أول قطرة دم، ثانياً ينجيه الله تعالى من عذاب القبر ويأمن فتنة القبر، ثالثاً عندما يبعث يبعث على رأسه تاج الياقوتة من التاج، يعني مش بس ياقوتة وحده، التاج مليء بالياقوت، الياقوتة من التاج تعدل الدنيا وما فيها، ثم ينجيه الله جل جلاله من عذاب المحشر وأرض المحشر، ثم يدخله الله جل جلاله مع الأنبياء إلى الجنات، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع لسبعين من الأمة. هذا غيض من فيض لما أعده الله جل جلاله للشهداء، ولا يشعر بشيء مما نرى من تقطيع وقتل بأعتى وأقوى أنواع الأسلحة إلا كما ورد في إحدى الروايات أن الشعور الذي يشعر به الشهيد مثل القرصة. كيف شعرت بقرصة؟ هذه المناظر نحن نراها، لذلك كما ذكرنا في الخطبة الماضية والأسبوع الماضي أنه لا يمكنك أن تحكم على شيء من الصورة، بل لابد من اكتمال الصورة، فاكتمال الصورة يكون بين الصورة التي نراها والصورة الغيبية التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله أراد أن يتخذ من الأمة شهداء، لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون، ولضيق المقام قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضيق الوقت بذكرها. يكفيك أن الأعرج منهم الذي برأه الله وأعذره الله جل جلاله فقال: ليس على الأعرج حرج، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتسابق ويظهر الخلاف بينه وبين أبنائه، أبناؤه يقولون: يا أبتي لا تخرج للجهاد، وهو أعرج عمرو بن الجموح، وهو يقول له: أريد أن أخرج للجهاد، أريد أن أستشهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمرو لقد عذرك الله، ألم تسمع أن الله يقول: ليس على الأعرج حرج؟ يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى حرصه قال لأبنائه: دعوه. فذهب للمعركة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بين الشهداء، فنظر إلى عمرو بن الجموح الرجل الشيبة الكبير المريض الأعرج، لا مرضه ولا شيبته ولا عرجته منعته عن الجهاد وطلب الشهادة في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أراه يمشي بقدمه صحيحة في الجنة. ذلك حنظل رضي الله عنه الذي ما أنساه لذة الليلة الأولى مع حبيبته وزوجته وحلاله، بل عندما سمع منادي الله جل جلاله خرج مسرعا ونسي أنه على جنابة ولم يغتسل فاستشهد، فأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلت حنظلة بماء من الجنة بين السماء والأرض، فكان حنظلة يدعى بغسيل الملائكة، وغيرها من القصص التي لا يمكننا أن نسردها كلها في هذا الوقت. بركات الطوفان أنها اتخذت من الأمة شهداء. لذلك عندما سئل ملك الروم عن سبب الهزيمة مع قوة العدة والعتاد وجيش المسلمين قليل، فسأل قائد المسلمين فقال له خالد رضي الله تعالى عنه: جئناك بأناس يحبون، يعشقون، يشتاقون، يبحثون، يتقاتلون بينهم ليتسابقوا لهذا الأمر، يحبون الموت كما تحبون الحياة. البركة الثانية من بركات الطوفان أنها أخرجت من قلوب كثير من أبناء الأمة مرضاً خطيراً من أمراض القلوب، وهو مرض ضعف اليقين. لطالما سمعنا على وسائل التواصل، لأن وسائل التواصل بيدهم، بأن اللقب والصفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه الجيش الذي لا يقهر والجيش الذي لا يغلب، وصاروا يروجون لهذا عبر وسائل الإعلام وعبر نشرات الأخبار. والنفس بطبيعتها إن لم يكن عندها تغذية من كلام الإيمان تتأثر مما تسمع، فدخل الوهم إلى قلوب كثير من المسلمين، فصارت كلمة جيش الاحتلال مخيفة. فأرانا الله بأم أعيننا أن هؤلاء القلة المؤمنة الذين إذا وضعناهم بميزان الماديات والعدة والعتاد لا تقوم لهم قائمة أمام عدة وتجهيز ذلك الجيش، ناهيك عن الإعدادات والدعم الخارجي من حاملات لطائرات ودبابات وسلاح من أمريكا وأوروبا. كيف هذه البقعة الصغيرة، عشرات الكيلومترات، مئات بعض الآلاف، أقل من المليونين، يستطيع حتى الآن، شرفنا على الأسبوعين، أن يقفوا وقفة رجل واحد بهمة وقوة وعزيمة وإرادة ولا يستطيع الدخول عليها؟ في كثير من بقاع الأرض عندما تقام الحروب بينهم يدخلوا إلى بلاد بمئات وآلاف الكيلومترات بأيام وبساعات. كيف حتى الآن اجتمع كل قوات الدنيا وما استطاعوا الدخول عليها؟ لتعلم، لتتيقن من بركات الطوفان أن نعزز اليقين عندنا أن النصر من عند الله، حتى إذا قرأنا القرآن وتلونا القرآن نفهم فهم مختلف عما قبل الطوفان. قراءة القرآن بعد الطوفان ليست كقراءة القرآن قبل الطوفان. الآن نفهم حقيقة قول الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله فقط، وما النصر إلا من عند الله. البركة الثالثة من بركات الطوفان أنها نزعت من قلوب كثير من الأمة حقيقة الدنيا، الوهم المأخوذ عن الدنيا. رأينا حقيقة الدنيا: أبراج، مباني، سيارات، بلحظات تفقد. كم من أناس تقاتلوا، تشاجروا، تنازعوا مع إخوانهم، مع أقاربهم، مع جيرانهم، مع أناس من أجل الدنيا. هذه الدنيا هذه التي قيل عنها أنها أكذب الكذب. طفل بل جنين في بطن أمه لم يولد بعد أصيب بتلك الطلقات والرصاص الغاشم، والكبير والشيبة، والصغير والشاب، والرجل والمرأة، والضعيف والقوي. هذه الدنيا. لذلك من بركات الطوفان أننا تذكرنا الموت. يمكن الواحد منا يا إخواني وصل لمرحلة ما بروح المقبرة إلا إذا في قريب له ميت، أو في جار أو صديق، عيب خلينا نروح المقبرة نوقف معه، لكن ذكر الموت أصلا مش بالبال. لكن الآن من بداية الطوفان وما منا من واحد إلا يرى ويشاهد ويسمع أخبار الموت. فالأصل طبعا أتكلم عن من كان قلبه حي، الأصل أنه من بركات الطوفان أعاد ذكر حقيقة الموت وذكرنا بحقيقة الموت وقرب الموت منا جميعا. من بركات الطوفان يا أحبة في الله أنه غربل الصف، لطالما قلنا سابقا وكلما تقدمت الأيام بنا سنرى هذا بأم أعيننا، الصف الإسلامي لن يبقى هكذا، لن يبقى هكذا. بإحدى الروايات التي رواها الإمام أحمد في المسند برواية طويلة فيها قال: فيصير الناس إلى فسطاطين، ذكرناه ونذكره ونعيده حتى تسأل نفسك أين أنت، إلى أين تذهب. قال: فسطاط أهل الإيمان، يعني تجمع قسم أهل الإيمان، وفسطاط أهل الكفر والنفاق. يعني يا أخواني الأيام القادمة معشفي أرمادي، أرمادي معشفي، ساعة إلى هؤلاء وساعة إلى هؤلاء. بالمسجد شيخ ماشي حالي، بس برا كمان اللي بيئتي ما أقدر أتركه. الجيش، القوة، الأبطال الذين سيساهمون في فتح بيت المقدس أصفياء، ميتهم مش معوكرة، أتقياء، أنقياء، أخذوا القرار ومشوا على الطريق الصافي النقي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: سيصير الناس، وصدق رسول الله، إلى فسطاطين. فرأيتم كما رأيت وسمعتم كما سمعت أنه من أسبوعين إلى الآن هنالك من جاءنا. من يومين كنت في المسجد، طلب مني بعض الشباب احكيهم على جنب، رحت قالوا لي: يا شيخ نحن من أول يوم بدأ القصف في غزة بدأنا بالتوبة والصلاة. أنا كان يا شيخ صلي سنين ما مصلى وما جاء للمسجد، بس من الآن غيرت حياتي، وعم بيجي على المسجد بأغلب الأيام بين المغرب والعشاء، وأسمع كلام الإمام، لأن الطوفان أيقظني، ولأن الطوفان حركني. سمعنا من مشايخنا أن الأيام القادمة سنرى أناس ما كنا نتوقع أنهم سيكونوا في صف المؤمنين، سيكونوا في صف المؤمنين. والمخيف أننا سمعنا أنه في الأيام القادمة سنرى أناس ما كنا نتوقع أننا نراهم في صف المنافقين، سنراهم في صف المنافقين. الأيام القادمة أيام فاضحة، أيام ستقسم فيها الصفوف، سيغربل فيها الصف الذي لم يمكن نفسه ولم يوطن نفسه بمواطن الإيمان، سينزل وسيبقى أصحاب ثقل الإيمان في ذلك الغربال الرباني. إحدى الأخوات تحدث زوجتي من يومين، تقول لها: أنا محجبة من فترة، لكن حجابي مش كما يجب، يعني ثيابي الشرعية ليست كما يجب، فكنت دائما أتردد وأقول: إن شاء الله بكرة، إن شاء الله بكرة. عندما رأيت بأم عيني ماذا يحدث، عندما رأيت تلك التي استشهدت أو كادت أن تستشهد تمسك بثيابها ولباسها تخاف أن تكشف عورتها، قلت: أين أنا؟ لما أؤخر بعد حتى الآن الحجاب والسترة؟ فلبست الجلباب ولبست الثياب الشرعية. فسترون في الأيام القادمة شباب وأخوات ستقبل إلى الله إقبال عجيب. ونسأل الله من القسم الثاني أن تروا أناس الأمر ما غير عندهم شيء وبقي الأمر كما هو. سألت في الخطبة الماضية وأعيد السؤال، هاي نحن صار لنا أسبوعين، سؤالي لك: شو غيرت؟ شو تغير بحياتك؟ والجواب لك: من بركات الطوفان يا الحبة في الله اجتماعية الأمة المباركة في الداخل والخارج، سقوط كثير من الرايات وسقوط كثير من التعصبات. أهل الله جل جلاله يتطلعون إلى الأولويات. الأمة لولا أن الحدود فرقت بينها لكنت رأيتها صفا واحدا جاهزة ومستعدة بإذن الله جل جلاله أن تقدم أرواحها وأموالها لدين الله ولنصرة أهل الله جل جلاله. هذا الخير لا نراه دائما حتى داخل الصف الإسلامي الواحد. كثير من العاملين للإسلام بفضل الله تخلوا عن كثير من الكلام بالخلافيات فقهيات أو عقديات أو أمور عملية من أجل مقصد واحد، فهذا من البركات المباركة. والمشؤوم ويا الحبة في الله من بقي فيها وأراد منها أن يخذل الأمة وأن يتكلم عن الأمة وعلى الأمة، ونصب نفسه مفتياً أو عالماً أو شيخاً يحكم على هذا وذاك. تخيل معي أيها الحبيب رجلاً متكئاً على أريكته في بيته، بين يديه زوجته وأولاده، يؤتى إليه من أطايب الطعام والشراب ما يشاء، آمن في بيته، ينظر إلى التلفاز، إلى أولئك الذين قدموا الأرواح والدماء، وهو بهذه الحال ينظر عليهم. المزبوطين حاسس أنه استعجلوا، أنه ما كانت زبطة. من أنت؟ أنت من؟ عرفنا عن نفسك. هذا الذي تكلم عن رجل عاصي وهو مؤمن أخبرنا عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله قال له: أحبط الله عملك. ليش؟ لأنه مر من أمام عاصي قال له: والله لا يغفر الله لك. تدخل الملك قال: من ذا الذي يتألى علي؟ فقال الله له: أحبطت عملك وغفرت لفلان. فمن ذا الذي يتكلم عن أولئك؟ أولئك الذين رفعوا الرؤوس عاليا، الأصل أنهم أعادوا العزة للأمة، فيجب أن تطأطئ رأسك وأن ترفع يديك داعيا لهم أن يثبتهم الله جل جلاله. هذا غيض من فيض من بركات ذلك الطوفان، لكنها لا ترى إلا لأهل الله ولأصحاب البصيرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبة في الله، الأيام القادمة حبلى بالبشائر، الأيام القادمة حبلى بالبشائر، وأصعب لحظة للحبلى تكون في اللحظات الأخيرة قبل الولادة، وتسمى بلحظة المخاض، لكن بعد لحظات المخاض تكون الولادة. وهذه الساعات والأيام لا بد لها من إعداد واستعداد. دعوني أنقل لكم رؤيا رآها أحد الشهداء في تلك المعركة المباركة وفي ذلك الطوفان. وقبل أن أقص عليكم الرؤيا لابد أن أنبه أن الرؤيا ليست مصدرا من مصادر التشريع، لكنها من الأمور التي بين الشارع أنها يستأنس بها ويستبشر بها، وأنه من علامات آخر الزمان أن رؤيا المؤمنين تكون كفلق الصبح. يقول باختصار: والرؤيا رآها في عام 2018، يقول: رأيت نفسي مع أهلي، وهو من أهل غزة، في أرض مستطيلة سوداء اجتمع فيها المجاهدون، ورأيت حولها سوادا عظيما، ورأيت في السواد اجتماع الأمم والناس وجيش الاحتلال الإسرائيلي علينا، وكنت خائفا في داخلي شيء من الخوف، وفي نفس الوقت رأيت من بعيد فارسا عظيما ما رأيت مثله في حياتي، وبيده رمح حربة. قلت في نفسي من شدة عظمها: لو اجتمع عليها الجن والإنس ما استطاعوا تحريكها. قال: ثم بدأت المعركة وبدأ القتال، وأيدنا الله جل جلاله بهذا الفارس، واحد بس، واحد بس، الذي غطى ما بين المشرق والمغرب. قال: وما هي إلا لحظات قليلة ويكون معنا، ويؤيدنا الله جل جلاله بالنصر العظيم، ثم يكون بجانبي. قال: فيهمس في أذني فيقول لي: يا سامح، واسمه رحمه الله الشيخ سامح، يقول له: بعد أقل من 10 سنوات من الآن لن يبقى في أرض فلسطين يهودي واحد، والرؤية رؤيت في العام 2018، ما يقارب نصف الوقت انتهى. نحن لا نجزم بوقت، فالذي يعلم الغيب هو الله، لكننا نستأنس بوعد الله، ونستأنس بما نرى ونسمع من أحداث تدل على بداية النهاية. والله الذي لا إله إلا هو، إنها بداية النهاية بغض النظر عن الرؤية. هذا وعد الله في القرآن الكريم وفي سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مفروغ منه، كما الآن أنت تراني وأراك، لكن الذي لابد أن نسأل أنفسنا إياه: هل أنا الخطيب وأنت المستمع، هل أنا سأكون ممن له سهم في هذا النصر المبارك الذي لا يشرف الله له إلا الأولياء، ويحجب عنه جل جلاله أهل السوء والنفاق؟ والله يحجبون يا إخواني. هذه الأيام كما قلت لكم غربلة الصف، لا يستخدم الله جل جلاله في الفتح القادم إلا أهل الله. سؤالي لك: شو أعمل يا شيخ؟ أضع بين يديك بس وسيلتين وأختم بهما. الوسيلة الأولى: اسأل الله كل ليلة، ابتداء من الليلة اسأل الله كل ليلة بصدق أن يستخدمك الله وأن يرزقك الله الشهادة كل ليلة. سيدنا عمر مما ورد عنه وكثير من الصحابة كانوا في كل ليلة يسألون الله جل جلاله الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والأمر الثاني والأخير: ابدأ بالإعداد بجميع أنواعه، وأولها وأعظمها وأشرفها وأقواها وكل شيء يكون تبعا لها الإعداد القلبي. فلو أعد الواحد منا جسده وبدنه بكل أنواع العدة وكان قلبه ضعيفا وإيمانه ضعيفا عند أول طلقة رصاص، عند أول موقف يخاف فيه المرء، يهرب. مسألة بدها إعداد أولا قلبي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يعني من باب المثال والنماذج العملية. الذي لم يدرب نفسه على ترك البيت حتى الآن بعد، الذي لم يدرب نفسه على الاعتكافات في المسجد، الذي لم يدرب نفسه على التقشف، الذي لم يدرب نفسه على تقليل الطعام، الذي لم يدرب نفسه على حياة المجاهدة، لابد الآن وجوباً أن يبدأ بهذا. فالناس تسبقك وتمشي إلى الله. أين أنت؟ الذي لم يضع برنامجاً لحياته، الذي ما زال ليله ونهاره وصباحه ومساؤه كما هو، الذي ما زال منشغلاً بالخلافيات. وحتى يا إخواني الأخبار، شايفين متابعة الأخبار خاصة بهذه الظروف؟ ولو كنت تتابع أخبار إخواننا في غزة، جلوسك على الهاتف لساعات طويلة هذا ينافي الإعداد. أنت مين؟ أنت متحدث رسمي باسم مين؟ لا تقول لي أنا بدي تابع كل شيء وأعرف كل شيء. تتكلم أنت واحد من العوام، يكفيك بين الساعة والأخرى أن تسمع خبرا حتى تبقى العاطفة موجودة. بس ما معقول حامل التليفون من الساعة 9 أو 10 للتنتين وثلاثة بالليل، وبعدين راحت الفجر وراح القيام وراح الدعاء والبكاء، شو عم تعمل؟ قال: والله يا شيخ يعني بشرك كنت سهران. عشو؟ عم متابعة الأخبار، نفس الأخبار، من قذيفة من قتل من تشريد، أسمع الأخبار لتبقى العاطفة موجودة، لكن أقوم مباشرة لإعداد نفسي للقراءة للمطالعة لحضور الصلوات للدعاء للتثقف للتعلم للزيارات للجولات للاعتكافات. هذا من الإعداد الذي لابد أن نعد أنفسنا له حتى نكون بإذن الله جل جلاله من عداد الذين يوفقهم الله تعالى ويكونون سببا في فتح بيت المقدس وفي نصرة أهلهم وإخوانهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكلوما مجروحا إلا شفيته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن استودعناك أهلنا في فلسطين، استودعناك أهلنا في غزة الحبيبة، اللهم كن لهم خير معين، اللهم كن لهم خير معين. اللهم أنزل عليهم ملائكة من السماء كما نصرت الصحابة ببدر بالملائكة، اللهم أمددهم بملائكة من عندك. اللهم اشف جرحاهم، عاف مبتلاهم، اربط على قلوبهم، سدد رميهم، صوب رميهم. اللهم أنزل عليهم أمنا وأمانا وسكينة وثباتا، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أرنا بعدونا يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اجعل هذا الطوفان بركة علينا وعلى الأمة، واجعله بداية النهاية لهذا العدو الغاشم، وبداية للنصر القادم الموعود بإذن الله جل جلاله، واجعل لنا سببا في ذلك يا رب العالمين. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.